لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث عند قوله الفصل العاشر الحساب والجزاء. الحساب والجزاء هو يسير في الترتيب، يعني المعهود في كلام العلماء في ترتيب أحداث يوم القيامة. وقد انتهى من الكلام عن الشفاعة، أي في أول مشهد من المشاهد، وهنا سيتكلم عن الحساب والجزاء. والحقيقة أنه معنا اليوم في الحديث مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل العقدية المهمة جدا، وهي مسألة هل يحاسب الكفار؟ المؤمنون بإجماع أهل العلم يحاسبون، أما الكفار فهل يحاسب الكفار؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وسيأتي عليها الحديث إن شاء الله تعالى. وثمرة الخلاف في هذه المسألة مهمة جدا كما سيظهر معنا في الكلام. وكما هي عادة المصنف رحمه الله تعالى في تناول المسائل العقدية بطريقة وعظية هي أقرب إلى كتب الرقائق، ثم يدخل في التفاصيل في المسائل العقدية. وهذه الطريقة كما نكرر دائما تجعل القارئ يعني يسهل عليه الكلام، ويعني يقبل على المسألة من كل جهتها بسبب طريقة التناول السهلة. قال الحساب والجزاء، قال تمهيد المراد بالحساب والجزاء، قال يراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان، وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمالهم إن كانوا طالحين والعياذ بالله. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده ويقولونه له، وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن الأعمال. والحساب منه العسير ومنه اليسير، نسأل الله أن ييسر علينا وعليكم الحساب، ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت، ومنه الفضل والصفح، ومتولي ذلك أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذن الحساب في عبارة موجزة هو سؤال الناس يوم القيامة عما عملوا ومجازاتهم عن هذا الذي عملوه من خلال هذه التفاصيل. قال المبحث الأول مشهد الحساب. الحمد لله. قال المبحث الأول مشهد الحساب. قال حدثنا ربنا عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب، فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرض، ليتبين لنا عظم هذا المشهد و الحمد لله يديكم الله يستعمل. قال ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته، يعني الذي سيقضي والذي سيحكم هو الملك سبحانه وتعالى. قال ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية وأشرقت الأرض بنور ربها إنما يكون عند مجيء الملك الجليل لفصل القضاء، إنما يكون عند مجيء الملك الجليل لفصل القضاء. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال هو مجيء الله، قال وهو مجيء الله أعلم بكيفيته، أي الله عز وجل يجيء يوم القيامة على كيفية لا نعلمها، نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به. والآية تنص على مجيء الملائكة، فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد. مشهد مهيم، الله سبحانه وتعالى قاضي هذه المحكمة العظمى، الملائكة هم الشهود على الناس يوم القيامة. قال وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني الذي يكتب فيه الأحداث التي سيسأل عنها الناس، كل كتاب لكل إنسان، يأتي كل إنسان ويعطى كتابه، هذا الكتاب كتبته الملائكة، أحصت أعمال العباد عليهم في الدنيا الصغير والكبير. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا يظنون أن هناك أشياء تخفى وأن هناك أشياء لن يعني تكتب ولا تحصى عليهم، فإذا بهم يفجؤون يوم القيامة أن الكتاب مكتوب فيه حتى الأنفاس الصغيرة والكبيرة، تكتب على العبد ويسأل يوم القيامة عن هذه الأنفاس. قال ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها، وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه، ويشهدون على أقوامهم ما علموه منهم. يعني من مهابة هذا المشهد كذلك عندما تنعقد هذه المحكمة الكبرى للحساب والجزاء، يكون كذلك الأنبياء في موطن الشهداء أيضا على الأمم، ملائكة شهداء بما كتبوا، الأنبياء شهداء على الأمم أنهم جاءوا ويقولون بلغنا وقد أقمنا عليهم الحج. قال ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم، الأشهاد يعني الشهود، والأشهاد أنواع. قال والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعمالهم، ويشهد أيضا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، الإنسان منا ممكن يعمل أعمال بعيدا عن أعين الناس وفي خفية بعيدا عن أعين الناس ويظن أنه لا يراه أحد، إذا به يوم القيامة يأتي فإذا الملائكة تعطيه الكتاب أو يأخذ الكتاب فيجد فيه أدق التفاصيل، في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية فعلت كذا، في ظلمة الليل كنت تفعل كذا، في خلوات الناس كنت تفعل كذا، في كذا كنت تفعل كذا، ويفاجأ بكل هذا في هذا الكتاب. قال ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء، هؤلاء من الأشهاد أيضا، كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام، كل هؤلاء من الأشهاد، الأنبياء يشهدون، العلماء يشهدون يقولون يا رب كنا ندعوهم وكنا نبلغهم وكانوا لا يستجيبون، الأرض تشهد تقول يا ربي مشى علي وفعل كذا، يا ربي فعل علي كذا، وكذلك تشهد للصالح تقول يا رب عبدني عليك، كان يصلي في هذه البقعة علي، كان كذا وكذا، والسماء والليالي والأيام تشهد تقول في يوم هذا يا رب فعل في كذا، في يوم هذا حج إلى بيتك، في يوم هذا كان يقف على عرفة، في يوم كذا وكذا ونحو ذلك. قال ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم، كل الناس هي فيش حد يتخلف، ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد. أسأل الله العفو. شوفوا الناس لما يتعرضوا على القاضي كده، شوفوا المهابة اللي بتبقى واخد الناس. قال الله تعالى وعرضوا على ربك صفا. قال ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض مقرنين في الأصفاد. المجرمين بقى اللي كانوا في الدنيا والعياذ بالله يرتعون والعياذ بالله في الظلم والفساد والإفساد والتخريب والعياذ بالله ومحاربة الدين وغير ذلك، هؤلاء يوم القيامة يأتون مقرنين في الأصفاد السلاسل والعياذ بالله. قال مصربلين بالقطران والعياذ بالله، ولبسين ملابس من القطران والعياذ بالله، عشان لما يلقوا في النار يلقوا والعياذ بالله على هذا النحو فتشتعل هذه السرابيل فيزداد عذابهم. قال الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هم كانوا يظنون أن الحساب سريع ويظنون أنه لا حساب، ربما إن الله سريع الحساب. ولشدة الهول تجسو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون. نسأل الله العافية. الحقيقة الواحد مش عارف يتصور طبعا المشهد، لكن يعني من باب التقريب تصور انت مشهد مهيب، الناس بيدعوا في مكان عشان يتحزموا وعشان يقام عليهم محكمة وعمالين يجرجروهم كده واحد ورا واحد. تخيل انت هذا المشهد، فما بالك بمشهد يوم القيامة. ولذلك هذا المشهد يوم القيامة يجعل الأمم تجثو على الركب، مش هيقدر يقف على رجليهم الناس، ما حدش هيقدر يقف من هول المشهد، هيجثو الناس على الركب من هول هذا المشهد والخوف. نسأل الله العافية. قال وما هم فيه واقعون. قال تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الحساب وصل. قال إنه مشهد جليل عظيم، نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. ثم قال المبحث الثاني، هل يسأل الكفار ولماذا يسألون؟ مسألة مهمة جدا كما أشرنا. قال اختلف العلماء في الكفار، هل يحاسبون ويسألون أم يؤمر بهم إلى النار من غير سؤال؟ لأن أعمالهم باطلة حابطة، فلا فائدة من السؤال والحساب، وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم؟ مسألة فعلا مهمة اختلف العلماء فيها. الكفار هل هيتحاسبوا؟ بعض أهل العلم قالوا لا ده مش هيتحاسب، هؤلاء يؤخذون من الموقف إلى النار مباشرة، لأن الحساب ملوش أي فائدة معاهم. أي لماذا؟ لأنهم هم سيخلدون في النار ولن يخرجوا من النار، وأنه لا ينفعهم أي عمل، فما فائدة الحساب؟ ولذلك لا يحاسبون، إنما يؤخذون من الدار للنار مباشرة، من الموقف إلى النار. وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا بل يحاسبون، وهذا القول هو الأظهر والأرجح، بل يحاسبون. ويحاسبون لماذا؟ لأجل أن يظهر العدل، عدل الله عز وجل، ليظهر عدل الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد، وأبو سليمان الدمشقي، وأبو طالب. قال: والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون عما كما أن أعمالهم توزن. يعني بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن. قال: وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. هناك نصوص في القرآن كثيرة تدل على أن الكفار سيحاسبون ويقفون يحاسبون عن الحسنات والسيئات، ويحاسبون على الصغيرة والكبيرة. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا حساب، نوع من السؤال. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عملت إيه مع الرسل؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من خفت موازينه، إذن أعمالهم ماذا؟ بتوزن. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وده دليل على إن هم أعمالهم بتتوزن. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قال: ولا شك أن هذه النصوص في الكفار المشركين. قال: أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة؟ فلأمور. يعني الجواب بقى على السؤال الذي، أو على قول من قال إن هم محاسبون، إن هم مش محاسبون، وإن هم ليه يتحاسبوا؟ هيتحاسبوا عشان إيه؟ ده أعمالهم أصلا لا تصلح في شيء وغير مقبولة، ومهما فعلوا فأعمالهم غير مقبولة. قال: أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة؟ فلأمور. وذكر أربع أمور. قال: الأول إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله فيهم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، هو صاحب العدل المطلق، ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم، ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقيم العدل عليهم، يقول لهم: تعال احنا دخلناكم النار ليه؟ شوفوا بقى انتوا عملتوا كذا يوم كذا، وفعلتوا كذا، وفعلتم كذا، وفعلتم كذا. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال القرطبي: والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة. يبقى ده أول وجه، أن ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب الكفار، نعم، لإقامة الحجة عليهم، لماذا أدخلناكم النار البعداء والعياذ بالله. الثاني قال: أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم، ده نوع من والعياذ بالله إظهار باطلهم، إني يتوبخ يوم القيامة على ما كانوا عليه وعلى ما تمسكوا به وعلى ما فعلوه، يتوبخوا على كل ذلك عشان يشعروا بالندم، وده نوع من الإيلام النفسي لهم قبل الإيلام البدني في النار. يقول شيخ الإسلام: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم توبيخا عليها، ويراد بالحساب، يعني أيضا يراد بالحساب، موازنة الحسنات بالسيئات، يعني أن تتوزن الحسنات وتتوزن السيئات. قال: فإن أريد بالحساب المعنى الأول اللي هو التوبيخ، فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، أن الكفار محاسبون بهذا الاعتبار، أن عشان يتوبخوا ويتبكتوا. قال: وإن أريد به المعنى الثاني اللي هو موازنة الحسنات والسيئات، فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، فهذا خطأ ظاهر. يعني الوجه الثاني ده لا، ده مش حق الكفار، اللي هو موازنة الحسنات والسيئات ده في حق المؤمنين، إنما الكفار علشان يتوبخوا والعياذ بالله، لأنهم ما لهمش الكفار حسنات والعياذ بالله. قال: وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، النار اللي كنتوا بتكذبوا بيها والجنة وغيره، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ده كل ده نوع من التوبيخ، مش جالكم الرسل وجالكم الدعاء؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. كل ده توبيخ، شوفوا اللي كنتم بتعبدوه بقى نفعكم والعياذ بالله. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قال ابن كثير: وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات. الله، طب ما احنا هيتوزن أعمالهم ولهمش حسنات؟ هتوزن أعمالهم ولهمش حسنات، إقامة للعدل. قال: وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بهذا كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. والعياذ بالله مشهد صعب جدا، نسأل الله العفو والعافية. إن الكافر يجي يوم القيامة الميزان بيتوزن فيه حسنات وسيئات، يقوم الكافر يجي بقى يوم القيامة يتحط هو والسيئات بتاعته في كفة السيئات، يدور بقى عشان يلاقي له حسنة هناك في كفة الحسنات، ما فيش والعياذ بالله. ده نوع من العذاب النفسي والعذاب المعنوي قبل أن يدخل النار والعياذ بالله. أما الوجه الثالث، قال: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها. إنه بيقول المتقرر على الصحيح عند العلماء إن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروع الشريعة. بيقول يعني ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض العلماء قالوا الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة، صحيح أنهم مخاطبون بالأصول والفروع. قال: فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا الحق. يقول القرطبي: وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها، أي فروع الشريعة، مسؤولون عنها، محاسبون بها، مجزيون على الإخلال بها، لأن الله تعالى يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أهو، فتوعدهم على منعهم الزكاة، وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الكفار. فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان بالبعث، الإيمان وبالبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهم مسؤولون عنها مجزيون بها. يعني ماذا هذا الوجه؟ إن يوم القيامة هيتسأل الكفار: أنت لما كنت بتسمع الأذان بتاع حي على الصلاة كنت تعرض وكنت تفعل وتفعل، اليوم تجزى بها. أنت لما كنت تسمع الأمر بالزكاة والصدقة كنت تفعل وتفعل، اليوم تجزى بذلك. أنت كذا وأنت كذا، يحاسب حتى على فروع الشريعة الإسلامية التي علم بها. الوجه الرابع والأخير، قال: أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ويحلون في النار بمقدار هذه الذنوب. فالنار دركات بعضها تحت بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض. يعني ماذا؟ لو الكفار بيخشوا النار على طول من غير ما يتحاسبوا، طب ما هيتعرف ان ده درجته ايه في الكفر وده درجته ايه في الكفر ازاي. ولذلك من ما يدل على انهم يحاسبون ان الكفار يوم القيامة سيوس الكفار يوم القيامة سيكونون في النار على حسب درجات كفرهم، لان الكفر درجات برضو، او الكفر دركات برضو، ودركاته مع دركات الناس والعياذ بالله. في كافر اخف من كافر، ابو طالب مثلا اخف طبعا من ابي لهب، وابو طالب وابو لهب اخف من ابو جهل مثلا، وهكذا. قال كما ان الجنه درجات بعضها فوق بعض، وكلما كان المرء اشد كفرا وضلالا كلما كان اشد عذابا، وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم المنافقون. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن دول أكثر كفار والعياذ بالله. قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته من الكفار برضه، ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب، لكن مش هتبقى يوم القيامة ملوش حسنات يوم القيامة، وقدمنا إلى عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لو كان له حسنات في الدنيا هيبقى عذابه أقل من غيره من الكفار. قال كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. أي نعم. قال ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين، الأول أنه يوضع في إحدى الكفتين الكافر وسيئاته، ولا يجد الكافر حسنة توضع في الكفة الأخرى، الكافر يتحط في الميزان هو والسيئات بتاعه، ويبص في الناحية الثانية مفيش ولا حسنة والعياذ بالله. قال فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة والعياذ بالله. والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم وصدقة ومواساة للناس توضع في كفة الحسنات، ده يعني وجه، ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه. وقول آخر أنه في كفة الحسنات هيتحط له الحاجات اللي عملها الكويسة في الدنيا، الخير اللي عمله في الدنيا يعني. قال والوجه الأول هو الصحيح، وهو كما قال لا الكافر مش هيبقى له حسنات أصلا، حسناته خدها في الدنيا، اللي عمل بيها في الدنيا حسنات خدها في الدنيا. قال لأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله، الكافر عمله محبط ملوش يوم القيامة حاجة. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجها. قال ولأنه قد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا، يعني يكافأ بحسنته في الدنيا فيوافي يوم القيامة وليس له حسنة، يعني يجي يوم القيامة ما لهش حسنات. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطي بها في الدنيا، وفي رواية يعطى آسف بها في الدنيا، يعني الكافر يعطى بحسناته في الدنيا، وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر آسف قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها في الدنيا، وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، المؤمن يأخذ أجر الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر والعياذ بالله فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله الدنيا، يعني الكافر اللي كان بيعمل صلة أرحام، كان بيتصدق، كان بيعمل أي مشروعات خيرية، كان بيعمل أعمال خيرية يكافئ بها في الدنيا. ولذلك سبحان الله هذا مشاهد، قال حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، وهذا مشاهد في عالم الدنيا، ترى الكفار في الدنيا منعمون في أكثر أحوالهم منعمون، ولهم الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكافأة لهؤلاء إذا عملوا خيرا، يعني اللي بيعمل فيهم أي حاجة من الخير اللي اخترع اختراع افاد البشريه، اللي بيعمل حاجه زي اطباء العالميين الكبار اللي هم الكفار، اطباء عالميين وبيعملوا حاجات كويسه جدا للبشريه، يكافئون عليها في الدنيا، ياخذوا اموال، ياخذوا شهره، ياخذوا مناصب ونحو ذلك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفسدون في الأرض وبما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. ولذا فالكافر لا حسنة له. أما يعني توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون، لعلنا إن شاء الله نتعرض لها مع القواعد التي يحاسب العباد على أساسها يوم القيامة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم في يوم الجزاء والحساب، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وأن يعيننا وإياكم في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.